بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة، متعة النساء والاستحلال، حرام إلى يوم القيامة. المتعة هي قسمان في اللغة: متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج أن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بحج، فيقال تمتع بعمرته إلى الحج، أي تمتع فيها، أي ما كان يحرم عليه حال إحرامه جاز له أن يعني ماذا أن يفعله. هذه تسمى متعة الحج. وليس مراد المؤلف هنا بمتعة الحج، فهذه جائزة بإجماع أهل العلم، أن الإنسان يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يتحلل، فإذا تحلل جلس إلى وقت ماذا؟ إلى وقت الحج، فلما يأتي وقت الحج يأتي بحجة، فيقال تمتع أي تحلل ما بين العمرة وما بين حجه. هذه متعة الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي هذه الآية ليس المقصود بها متعة النكاح. أما متعة النكاح فهذه هي الحرام. ما هي؟ أن تتزوج المرأة بولي إلى مدة فيفترقان، إلى مدة فيفترقان، مدة شهر، مدة إقامته، لا يقع بينهما طلاق، لا يقع بينهما طلاق، فهذه هي المتعة، هذه هي المتعة. وبعض العلماء يقولون لا يشترطون الولي في المتعة، أي لا يشترط الولي في المتعة. هذه المتعة أولا كان في بادي الأمر حلال، كان الصحابة يغزون غزوات فيغيبون عن أهاليهم شهورا، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة، ثم بعد ذلك حرمت في خيبر، ثم بعد ذلك أبيحت في الفتح، فتح مكة، ثم بعد ذلك حرمت إلى قيام الساعة. قال عمر رضي الله عنه: قال من أتاني متمتعا بالنساء رجمته حد الزنا، رجمته حد الزنا. ولذلك أجمع أهل العلم قاطبة وأهل السنة على أن متعة النساء حرام، كان في بادئ الأمر حلال، كما كان في بادئ الأمر الخمر ليس بحرام، فهل يقال الآن الخمر حلال لأن في بادئ الأمر كانت حلالا؟ لا يقال هذا الكلام. ثم بعد ذلك حرم تدريجا، كان في بادئ الأمر الصيام ليس واجبا، ثم بعد ذلك تدرج حتى وجب. قال الله عز وجل: فمن يعني من أراد منكم أن يصوم فليصوم، كان هذا هو، ومن أراد أن يفدي فليفدي، ثم قال: ومن شهد منكم الشهر فليصم. أمر، فهل يقال أن رمضان حلال الفطر فيه؟ ما يقال هذا الكلام أن رمضان حلال الفطر فيه، إنما يقال إنما هذا كان تدرج. فهناك أمور تدرج الشرع في إنزال حرمتها أو إباحتها، ثم بعد ذلك حرم. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما آتيتموهن شيئا. إذن معنى ذلك أنه نسخ الحكم. من خالف؟ الشيعة، هو هؤلاء الذين خالفوا هذا القول وأخذوا بالمتعة، وهؤلاء سادتهم وكبراءهم لا يمتعون نساءهم لغيرهم، وإنما هم يتمتعون بنساء غيرهم، أما سادتهم وكبراءهم نساؤهم في البيوت ما يجعلونها متعة للناس، لكن الناس الآخرين يجب عليهم أن يتمتعوا بنسائهم، بل يحثون على تمتع نسائهم، ويأتون بالأحاديث الكاذبة الباطلة الموضوعة، بل أصبحت الآن المتعة زنا، يأتي يلقاها في الشارع فيقول لها متعة متعة، هذه ليست المتعة المعروفة. المتعة المعروفة بنكاح ولي، كم تتزوجها؟ قال شهر، حتى إذا انقضى الشهر انفسخت عنك بدون طلاق، ما هي عدتها؟ استبراء. هذه هي نكاح المتعة، حرام هذا النكاح، يعتبر ماذا؟ حرام. واضح الآن؟ والواجب على الذي يريد أن يتزوج، يتزوج بامرأة ويطلقها متى شاء إذا شاء، أما في مدة معينة تنتهي، موسم حج انتهى، موسم طلب علم، موسم عمل انتهى، هذا حرام. نعم. فقول المؤلف اعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، هذا رد على الروافض الذين أباحوا. وأيضا مسألة الاستحلال المحلل والمحلل له، يأتي رجل فيطلق امرأته 3 طلقات ما يستطيع الرجوع إليها، حرام. قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فماذا؟ فيقدم على رجل آخر فيقول هل زوجتك امرأتي أسبوع أو شهر ثم تفارقها حتى أرجع إليها، فهذا الفعل حرام، ولعن الله فاعل هذا الفعل، لعن الله المحلل أي الذي يريد حلل والمحلل له أيضا، كلهم يدخلون في اللعن لأنهم أرادوا الحيلة، أرادوا الحيلة. فالاستحلال أيضا حرام، الاستحلال حرام، لا يجوز أن يحلل المرء لزوجه، إنما يزوجها بنكاح شرعي، فإن بدأ له أن يطلقها بعدها طلقها، وإن بدأ له أن يستمر معها استمر معها، أما يتزوجها بنية الطلاق حتى تباح لمن طلقها البتة فهذا حرام لا يجوز. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، واضح الآن؟ وأيضا جاء من حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس وحديث عقبة بن عامر، كلها أحاديث صحيحة، وجاء بحديث آخر ولكن لا يصح، قال ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل، المحلل لفظ التيس المستعار، يعني مثل الذي يأتي بتيس مستعار يستعيره، إلا أن هذا الحديث لا يصح، لكن يكفي اللعن الموجود في هذه الأحاديث، اللعن الموجود في هذه الأحاديث. وأيضا منها أحاديث الشغار، أن يزوج الرجل الرجل أخاه بأخته هذا وبأخت هذا، أو ابنة هذا بابنة هذا، شغار أي بمقابل، يجعل فرج هذه مهرا لفرج هذه، كذلك الشغار حرام. قال واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. هذا الحديث فيه الوصية بآل البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال عند غدير خم الذي تحتفل فيه الرافضة الآن وتقول هذا عيد الحزن، نعم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم غدير خم قال أوصيكم بثقلين، أوصيكم بكتاب الله وبعترتي، العترة وهم آل بيته، أوصيكم بثقلين كتاب الله وعترتي، هذا قالها في غدير خم. قال الشيعة الروافض أعلن لولي، أعلن لعلي الولاية في ذلك اليوم، في الحديث ليس فيه وما أعلن فيه الولاية له، إنما قال أوصيكم بثقلين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني داخل فيها، وأيضا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لهم فضل علينا. من هؤلاء؟ المسلمون المستقيمون، أما منهم كافر أو رجل منحرف هذا ليس له وصية علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني آل فلان يقولون إنهم منا، إن أوليائي هم المتقون إن أوليائي هم المتقون. إذن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كان تقيا هذا الذي نحسن إليه ونعرف حق قرابته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما مدبر قاطع صلاة سكير شارب خمر عربيد رجل كافر هذا ليس له حرمة وليس له قدر وليس له أي احترام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوليائي أي قرابتي أي الذين لهم الولاء هم ماذا؟ هم المسلمون، هم من كان من أولياء للمؤمنين، هذا هم. أما بعضهم هذا من بني هاشم ولو كان أفسق خلق الله، هذا كلام ليس بصواب، حتى ولو كان أفسق خلق الله لا، ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيضا رد على هؤلاء الذين يقولون إن بني هاشم كلهم يجب ماذا علينا أن نواليهم ونعرف قدرهم وغير ذلك. ماذا قال المؤلف؟ قال واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما أولياء أو أقربائي هم المتقون والأولياء والمؤمنين. قال وتعرف فضل قريش؟ نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار. الخلافة في قريش، الخلافة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قريش، نعم. لكن الآن فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة. اسمع وأطع، أي قد تسقط الخلافة من قريش فتأتي إلى غيره، لكن اسمع وأطع. فهي من كمال الخلافة أن يكون الولي قرشي، أن يكون الولي قرشي من قريش. قال والعرب وجميع الأفخاذ، نعم جنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، وهناك أفراد من العجم أفضل من العرب، لكن جنس العروبة أفضل من جنس العجم، أفضل من جنس العجم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وتعرف فضلهم أي فضل العرب، لأنهم جاءت الرسالة عندهم والقرآن بلغتهم وأكثر الأنبياء هناك في جزيرة العرب. قال فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، أي إذا كان هناك مولى من موالي قريش فهو منهم، أو مولى من موالي بني هاشم فهو منهم، كما جاء في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصدق له بصدقة فقال ألا تعلم أن الصدقة لا تحل لنا، فإن مولى القوم من أنفسهم، أي أن الموالي أيضا من أنفسهم، أن الموالي أيضا من أنفسهم، فنعرف أيضا قدر حقهم، فنعرف أيضا قدر حقهم. قال وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، نعم الناس سواء كانوا جيرانا لك أو ليسوا بجيران يجب عليك أن تعاملهم بحق الإسلام، السلام، الصلة، المودة، التراحم، التعاون، العيادة، الجنازة، كل شيء فيه قربة وصلة بينك وبين المسلمين، وإن كان جار فحقه الجوار، يجب عليك مسلم مع مسلم، لا تتعصب لأرض ولا تتعصب لمناطقية ولا إلى طائفية، بل إذا كان مسلم أخوك المسلم ولو كان في بلده أو في بلد غيره غريبا فواجب عليك أن تراعي حق الإسلام، لا تستبيح ماله، لا تأخذ الأموال وتأخذ الأموال العامة والخاصة بحجة أنهم ليسوا ببلاد لهم. مسألة البلدة وتقاسيم البلدة هذه محدثة ما عرفها الإسلام، كل بلدة للمسلمين فهي للمسلمين سواء كان جاء من الشرق أو من الغرب، أما مسألة بلدتي وهذه كذا وهذه هذه مناطقية ما أنزل الله بها من سلطان. يأتي اليمني إلى بلاد الشام والحجاز ما يقال له هذه ليست بلاده، ما يقال له لا تمكث فيها، لا يقال له لا تعمل تجارة، هذا ما يجوز. هذه التقاسيم أتى لنا به المستعمرات الاحتلال الغربي، هم الذي أتوا بهذه الحدود التقاسيم، وإلا بلاد المسلمين كلهم لهم. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ماذا قال اليهود؟ أرضنا أرضنا يا محمد. فقال الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض ليست لأحد، ولا تتحكم بأي أرض، وليس لك شأن في الأرض، ولا تقول هذه أرضي وليست أرض فلان. إنما أرضك إذا أحييتها، إذا تحجرتها هذه أرضك. أما وأنك تقسم الأرض وتصنف الناس هذا ليس من ديننا في شيء. نعم، فهذا هو الواجب علينا، أن نعرف حق الإسلام والمسلمين حقهم. فمن كان مسلم فهله عليك حقوق ستسأل عنها يوم القيامة. ما يجوز لك أن تستبيح ماله، لا يجوز لك أن تستبيح ماله. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان من جماعته أو من قبيلته من فعل كذا، لا تجعل اللوم كله عليه وهو لا ذنب له. فهذا أيضا من العصبية والحمية التي نهانا ربنا عز وجل عنها، ونهانا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وتعرف فضل الأنصار. نعم، فضل الأنصار جاء فيهم أحاديث كثيرة. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، كرشي وعيبتي، وجاء في رواية كرشي أو كرشي، كرشي، نعم كرشي وعيبتي، كرشي وعيبتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني ماذا أوصى للأنصار، قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. نعم، وقد قضوا الذي عليهم وبقى الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فمن كان من الأنصار يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم في هذا الحديث، أوصيكم بالأنصار وآل الرسول فلا تنسوهم. نعم، وآل الرسول، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المودة في القربى. نعم، قال تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة، فاعرف فضلهم. نعم، من جاور النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فكذلك لهم فضل عظيم بالجوار. وأيضا يعني ماذا، هذا كله يدخل في حق الإسلام والمسلمين. هذا الذي هو الواجب علينا تجاه آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا نرفعهم فوق قدرهم حتى نعبدهم أو نقرب لهم قرابين، أو الأموال الزكاة لهم حلال في ذلك يأخذونها قهرا وظلما. لا، إنما تعرف قدر حرمتهم بهذا الحق، حق الإسلام والمسلمين، ولهم فضل علينا عدم أذيتهم، لا تؤذيهم. نعم، آل البيت لا تؤذيهم، تتوصى بهم خيرا، تتوصى بهم خيرا، تكرمهم بالهدايا، تكرمهم بالهدايا، لأن الصدقة لا تحل لهم. تكرمهم بالهدايا، تكرمهم بالإحسان، تكرمهم بالمودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى وصية لهؤلاء، فمن كان منهم من الصالحين كنت على خير وعلى سواء السبيل. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.